بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتاب جامع المسائل: فصل في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من إخلاص الدين لله وشريعته، وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحوها، إلى أن قال: وأما اعتقاد بعض الجهال أن حاجته قضيت بسبب هذه النذور فهذا جهل وضلال، فإن نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به لا يفيد في قضاء الحوائج ولا يستحب بل يكره، فكيف نذر المعصية؟ وقد ثبت في الصحيحين، هذا مهم، وهو أنه لا ينبغي للمسلم أن ينذر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا تنذر تقول: لله علي إن الله شفى مريضي، أو أن تيسر لي هذا الأمر أفعل كذا أو أتصدق بكذا، فهذا نذر محرم أو مكروه، وإن كان نذر طاعة. لكن إذا نذر الإنسان نذراً مجرداً لا معلقاً على قضاء حاجة فيقال الأولى تركه، الأولى فقط. فعلى الإنسان أن يفعل الخير بدون أن يوجب على نفسه ما لم يوجب الله، يفعل الطاعة التي لم يوجبها الله فلا يوجبها العبد على نفسه. فلا تقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أن أصوم 10 أيام أو أن أصوم. تصدق بدون نذر، صوم بدون نذر، صل بدون نذر. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يستحب بل يكره، فكيف نذر المعصية؟ وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر، إلى القدر، فيعطي على النذر ما لم يعطه على غيره. لكن إذا كان المنذور طاعة لله تعالى مثل الصلاة المشروعة والصوم المشروع والحج المشروع والصدقة المشروعة ونحو ذلك، فهذا يجب أن يوفى وإن كان عقده مكروها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأما إذا كان المنذور ليس طاعة لله فلا يجب الوفاء به، بل عليه كفارة يمين لتركه عند طائفة من أهل العلم، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. وفي السنن عنه أنه قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وأما إذا كان المنذور معصية مثل أن ينذر لوثن من الأوثان كالنذر للأصنام التي كانت تعبدها العرب والبدود التي تعبدها الهند والزط، وش اسمه عند الهند؟ البدود. البدود، إيه نعم، التي تعبدها الهند والزط والنذر لكنيسة أو بيعة أو النذر لغير نبي أو رجل صالح أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلمين. وإن كان في المنذور طاعة ومعصية أمر بفعل الطاعة ونهي عن فعل المعصية، وإن كان الناذر يعتقد أنها طاعة، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وهكذا حكم جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم على الناس، يوفى منها ما كان طاعة لله عز وجل، ولا يوفى منها بدين لم يشرعه الله. وكذلك كان الشيخ يشير إلى ما يفعله شيوخ الصوفية مع مريديهم، يعاهدونهم على أنك تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، يعني كما لو أخذ عليه العهد بأن يصوم كل شهر 10 أيام، أو أن ألا يستظل، أو أن يمشي مثلا حافيا إلى المساجد وإلى الحج مثلا، فما وافق الشريعة جاز الوفاء به، وما لم يوافق الشريعة لا يجوز الوفاء به. كان الشيخ يعني الصوفية هنا يقول وكذلك إيش ما يأخذه الشيخ. وهكذا حكم جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم على الناس، يوفى منها ما كان طاعة لله عز وجل، ولا يوفى منها بدين لم يشرعه الله. نعم. وكذلك لا يشرع بإجماع المسلمين أن يبني مسجدا على قبر من القبور، بل هذا ينهى عنه باتفاق المسلمين وهو محرم. وما بني من المساجد على القبور يجب هدمه، يجب هدمه، لأنه كمسجد الضرار. نعم. وهو محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن من يفعل ذلك. والمساجد المبنية على القبور يشرع باتفاق المسلمين إزالتها ويجب ذلك. فإن كان المسجد قبل القبر، قبل القبر، فإنه ينبغي أن يساوى القبر ويزال أثره، أو يعاد المسجد إلى ما كان. وإن كان المسجد بني على القبر فيهدم المسجد ويزال، كما هدم مسجد الضرار الذي قال الله تعالى فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بهدم مثل ذلك، كما روى حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابنا له مات، فاشترى غلام له جصا وآجرا ليبني على القبر، فقال له زيد: حفرت وكفرت. حفرت وكفرت، يعني حفر يقول. إيه نعم. أتريد أن تبني على قبر ابني مسجدا؟ ونهاه عن ذلك. ولهذا لما فتح المسلمون تستر التي يسمونها العجم شؤتر، وجدوا عندها قبرا عظيما قالوا إنه قبر دانيال، ووجدوا عنده مصحفا قال أبو العالية: أنا قرأت ذلك المصحف. فإذا فيه أخباركم وسيركم ولحون كلامكم وشموا من القبر رائحة طيبة ووجدوا الميت بحاله لم يبل لم يبلأ لم يبلأ لم يبلأ فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب فأمره أن يحفر بالنهار 14 قبرا فإذا كان الليل دفنه في قبر من تلك القبور ليخفى أثره لئلا يفتتن به الناس فيتزلون به ويصلون عنده ويتخذونه مسجدا. وقد اتفق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غير مشروعة فلا تجب ولا تستحب، ولم يقل قط أحد من علماء المسلمين أن الصلاة عند قبر أو مسجد أو مشهد على قبر سواه كان سواء كان قبر نبي أو غير نبي أن ذلك مستحب، أو أن الصلاة هناك أفضل من الصلاة في غيره، فمن اعتقد ذلك أو قاله أو عمل به فقد فارق إجماع المسلمين وخرج عن سبيل المؤمنين. وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة، قيل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة، ولم يقل أحد منهم إنها مستحبة ولا واجبة، والذي عليه جماهير العلماء أنها منهي عنها نهي تحريم أو نهي تنزيه، وكثير منهم يقول إنها باطلة. والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم إنها ثلاثة أقبر فصاعدا، فلم يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يبنى على قبر أو أكثر، كالذي لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما كانوا يبنون المسجد على قبر واحد، قبر نبي أو قبر أو رجل صالح. وإن كان بعض من نهى عن الصلاة في المقبرة علله بالنجاسة، فإنه لا يعلل الصلاة في المسجد المبني على قبر بالنجاسة، بل قد نص هؤلاء كالشافعي وغيرهم على أن العلة هنا خشية الافتتان بالقبر التي هي الشرك. وأما الصلاة في المقبرة فالعلة الصحيحة عند محققيهم أيضا إنما هي مشابهته للمشركين، وأن ذلك قد يفضي إلى الشرك، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، وقال إنه حينئذ يسجد لها الكفار. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فنهى أن يكون في القبر في القبلة قبر. وفي صحيح البخاري عن أنس قال كنت أصلي وهناك قبر، فقال عمر بن الخطاب القبر القبر، فظننته يقول القمر، وإذا هو يقول القبر أو كما قال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على أثر هذا التخريج قال وفي صحيح البخاري أيوة عن أنس عن أنس قال كنت أصلي وهناك قبر، فقال عمر بن الخطاب القبر القبر صلها صلها أحسن القبر القبر تحريف فقال عمر بن الخطاب القبر القبر، فظننته يقول القمر وإذا هو يقول القبر أو كما قال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة إلى القبر ولم يقصد العبد السجود له، فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شرك. وقد روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم الشام وجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعظمائهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال إنه لا يصلح السجود إلا لله. ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لي. آمرا حاطها بالضم خبر كان. أحسن الله إليك. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ثم قال: يا معاذ، أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا إليه؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. فمعاذ كان يعلم أن السجود للقبور لا يجوز. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا في كتاب الله كثير جدا. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الآيات إلى وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كان يظن أن السجود للحي مشروع كما ذكر في قصة يوسف وكما ذكر في قصة أهل الكهف أن أولئك اتخذوا عليهم مسجدا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، كما بين في الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا من الذين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم، وكذلك التمسح بالقبور كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم منهي عنه باتفاق المسلمين، حتى إنهم قالوا في من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستلمه بيده ولا يقبله بفمه، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق الذي هو الكعبة البيت الحرام، فإن الله شرع أن يستلم الحجر الأسود الذي بمنزلة يمينه في الأرض وأن يقبله أيضا، حتى إنه يستحب إذا لم يكن تقبيله أن يقبل اليد التي استلمت، حتى إنه يستحب استلامه بالمحجن والعصا ونحو ذلك إذا لم يكن استلامه باليد، وكذلك الركن اليماني يستحب استلامه ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من أركان البيت الأربعة إلا الركنين اليمانيين لأنهما بنيا على قواعد إبراهيم. وأما الركنان اللذان يليان الحجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما، ولهذا لا يستحب استلامهما عند الأئمة الأربعة وعامة العلماء، كما لا يستحب أن يستلم الرجل جوانب بيت الله ولا يستحب تقبيل ذلك أيضا. وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لم يستلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله ولا يشرع ذلك فيه، بل ينهى عنه باتفاق العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن لا يشرع يتمسح العبد به، فكيف سائر المقامات والمشاهد التي يقال إنها أثر بعض الأنبياء والصالحين؟ وإذا كان قبر نبينا لا يشرع باتفاق المسلمين بأن يقبل أو يتمسح به، فكيف بقبر غيره؟ وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. وقال أيضا: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا رأى عبد الله بن حسن بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، فصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس فيه إلا سواء. فذكره سعيد بن منصور في سننه، وروى بنحو هذا المعنى علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب، ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في صحيحه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله أقول مستمر الشيخ لبيك أقول مستمر الكلام لا بقي قليل نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ، وعن مالك مرسلا ومسندا. وقد كانت حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هو الآن مدفون فيها هي حجرة عائشة، وكانت شرقي المسجد لم تكن داخلة فيه، وكان حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبلي المسجد وشرقيه، وكانت منفصلة عن المسجد على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبد الملك، فإنه عمر المسجد وغيره، وكان عمر بن عبد العزيز نائبه على المدينة، فتولى هو عمارة المسجد، فأدخل فيه حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيه حجرة عائشة، وأمر عمر أن يحرف الحجرة عن يمين القبلة، وأن يسنم مؤخرها لئلا يصلي أحد إلى قبر. انتهى الموجود. انتهت الرسالة رحمه الله. صلى الله عليه وسلم الشيخ. الأحاديث الصحيحة ظاهرة الدلالة على تحريم بناء المساجد على القبور وعلى الصلاة عند القبور، فإن الصلاة عند القبور هو من اتخاذها مساجد، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وعقد أبوابا في هذا الشأن. فالصلاة عند القبور هي بدعة، التعبد لله بالصلاة عند القبر هي بدعة ووسيلة قريبة إلى الشرك، وبعض أهل العلم يجعلها من الشرك الأصغر. نعم يا محمد. تعظيم قدر الصلاة. نعم يا علي. أحسن عليكم. نعم. شغل في المقبره ايه يصلون جماعات في المقبره؟ لا غلط، هذا غلط. ينهون اثناء الصلاه ولا ينتظر؟ لا ينهون، يصلون في المسجد. نعم، لكن هل ينهون اثناء الصلاه او بعد ما يصلون؟ لا ينهون وهم يصلون. نعم، لانهم جهال. نعم.